سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين وحين تصبحون وله الحمد فسبحان الله تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسبحان الله حين تمسون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون وكذلك تخرجون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض فسبحان الله فسبحان الله فسبحان الله حين تمسون وحين وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بعد موتنا شندي تلفون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته خلقكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلقكم من تراب ومن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا إن في ذلك لآيات لقوم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات مصطفى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك ومن آياته يريكم البرق ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق خوفا بعد موتنا إن في ذلك لآيات ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا ومن آياتي أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا تخرجون وهو الذي يبدأ الخلق ثم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ومن ثم تخرجون وهو وهو الذي يبدأ الخلق ثم وله من في السماوات والأرض كل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وله من في السماوات صدق الله العظيم.